روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. يعني الكلام ده يعني يبعث الله نبياً في أمة من الأمم فيؤمن من أفراد هذه الأمة كلها بهذا النبي رهط، يعني دون العشرة، دون العشرة أو رجل أو رجلان، أو لا يؤمن واحد من أفراد هذه الأمة بهذا النبي. طيب نتهم النبي في إخلاصه؟ خلي بالك لأنه ده خلل. لا تتهم، القبول والهداية من عدمها هذه ليست بيد الداعي إلى الله. رب العزة بيقول لسيد الدعاة: لست عليهم بمسيطر، إنما أنت منذر، وما عليك إلا البلاغ، بس ليس عليك هداهم. يبقى دي وظيفة الداعي. أنا بجي لك كل أسبوع ويعلم الله كم أتحمل من المشاق، وأشهد الله لا أريد دنيا، وما أخذت دنيا وما طلبت دنيا من هذا اللقاء أبدا أبدا، من أول يوم أتيتكم فيه إلى هذه الساعة، وأرجو الله ألا أحرمني وإياكم منه. ومع ذلك لا أملك على الإطلاق أن أهدي ولدي أحمد، ما أملكش هداية، والله ما أملك. تقول لي: مولد أنت الشيخ فلان وما شاء الله الناس بتعيط. ما الناس تعيط، بس ابني والله لا أملك هدايته، زوجتي والله لا أملك هدايتها، والله لا أملك، أنا والله لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. عرفش حاجة، لا أعرف حاجة ولا أملك حاجة خالص، متبرئ من حولي وطولي وقوتي وعلمي، ولا أعرف شيئا إلا بقدر ما عرفني وعلمني ربي، والله العظيم. طيب يبقى أنا وظيفتي إيه؟ البلاغ بس، إنما الجمع ده يزيد الحمد لله، ينقص الحمد لله، لأن كل شيء بتقديره. قد أحزن لانصراف بعض أولادنا وأحبابنا عن مجلس علم كهذا، وأنا أشهد الله في سمائه أنه مجلس حق، لأني لا أقول فيه إلا قال الله قال رسوله، ما عندناش بضاعة غير كده من يوم ما أعدنا هذا المجلس. فأزعل لما شاب ينصرف عنه ويسيبه، إنما لو ساب مجلس ده وراح مجلس آخر لأخ من إخواننا العلماء أبقى في غاية السعادة. والله ولو شعرت بشيء في قلبي لحبست نفسي في داري حتى أجدد التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. بس أبقى عارف أنه عندي عالم من علمائنا صار لو سابه وراح يحضر للشيخ مصطفى أو للشيخ أبو إسحاق أو للشيخ محمد يعقوب أو للشيخ أحمد النقيب أو لأي أخ من إخواننا من أهل العلم، أبقى سعيد، والله العظيم أبقى سعيد، أقسم بالله أبقى سعيد. بل وما رأيت أحد إخواننا من دعاة الحق إلا ودعوت الله أن يسدده وأن يرزقه الحق، لأن أنا ما أقدرش أشيل الراية لوحدي، ما أقدرش أرفع الراية لوحدي، ما أقدرش أحمل المنهج لوحدي. ويريد شبابنا يفطنوا إلى هذا. أرض الإسلام أوسع من كل الدعاة اللي موجودين على الساحة. المنصورة فيها كم طبيب يا إخواني؟ آلاف الأطباء، أسأل الله أن يباركهم، آلاف الأطباء، بل في التخصص الواحد مئات الأطباء في التخصص الواحد. طب المنصورة فيها كم داعي إلى الله؟ قلة، قلة قليلة جدا. طب أنا زعلان ليه؟ إن ربنا فتح على الشيخ حسن ولا على الشيخ محمد ولا على الشيخ أبو إسحاق، أنا أزعل ليه؟ بل أسعد أفرح، قل يا رب بارك فيهم يا رب، وسددهم وأيدهم بتأييدك، وافتح عليهم وعلمني وإياهم، وأمدني وإياهم بمدد من عندك، وجنبني وإياهم الزيغ والزلل، وسددني وإياهم بالتوفيق. هو ده، الله يرزقنا الصدق. يبقى أوعى لما تلاقي خالد لم يسلم على يدي أحد، إياك أن تشكك في إخلاصه. نبي لم يؤمن به أحد في الأمة، إياك أن تشكك في إخلاصه، لكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف سيدنا بقى ابن الجوزي بيقول إيه، بيقول رب عمر، رب عمر ابن الجوزي قلت آماده وعظمت أمداده، ورب عمر طالت آماده وقلت أمداده. العمر الأول هو عمر المصطفى. قلت آماده 63 سنة، إيه 63 سنة مولانا في عمر البشرية ولا حتى في عمر الأمة؟ ما أصل أنت مشكلتك أنك بتقيس عمر الأمم بأعمار الأفراد، فبتصب بالشيء من اليأس والقنوط، تقول لك الأمة ضاعت. إنما لما تنظر إلى أعمار الأمم من خلال أعمار الأمم هتجد أن هذه الأمة ما ماتت ولن تموت أبدا بإذن الله. 63 سنة وثلاثة، ده العمر الكلي. إنما العمر الدعوة 23 سنة، عمر الدعوة 23 سنة. ومع ذلك استطاع الحبيب، حبيب قلبي، استطاع أن يقيم للإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا أمة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. تصور 950 سنة دعوة. أنتم معايا يا شباب؟ 950 سنة دعوة، وكل من آمن بنوح كانوا في سفينة. استوعبت دي؟ كانوا في إيه؟ في سفينة. وطبعا السفينة بقى اللي مصنعة سيدنا نوح ما تقولش بقى يعني سفينة بقى من السفن، لا، سفينة مصنعة سيدنا نوح على الرمال بيديه. لأننا أنا ما قلتش عدد أهو، لأنه ليس عندي دليل صحيح عن المعصوم في تحديد العدد الذي آمن بنبي الله نوح، وهذا لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه إلا بدليل من كتاب الملك الجليل أو من كلام الصادق البشير النذير. وما آمن معه إلا بس خلاص إلا قليل. سبحان الله، كم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، وكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده. فلا تتهم داعية في إخلاصه، إن قضية الإخلاص قضية لا يطلع عليها إلا رب الناس. عاوزين نتعلم الأدب يا شباب. أنا والله لا يعنيني في هذا الدرس العلم بقدر ما يعنيني التربية، والله بقدر ما يعنيني الأدب، يعني لأني بكل أسف أرى يعني أمورا تتعب القلب. قد يأتي أحد أحبابنا فيطلب مثلا من الشيخ أن يجري له جراحة أو نقل كبد أو زرع كبد، فيعتذر الشيخ والله لا أقدر، والله لا أملك. فينصرف الرجل مغضبا، بل ربما يعني ناقما على الدرس وعلى الشيخ وعلى من يحضر، يقول والله ما عدت جلك تاني. يا عم احنا مش وزارة شؤون اجتماعية، ده انت جاي تسمع عن الله ورسوله، جاي عاوز حاجة غير كده ما تجيش، ما تجيش، جاي تسمع عن الله ورسوله على العين والرأس. واحد جاي يطلب جمعة يعتذر له، عمر الشيخ ما يقدر يروح كل عزبة وكل قرية وكل ناجع، بكفاية مكان في مركز خلاص يكفي، يسب الشيخ واللي جابوا الشيخ واللي بينظموا للشيخ. ده راجل ده عنده دين ده ولا عنده أدب ولا عنده خلق؟ إيه ده؟ شيء غريب. فأنا بقول لك الدرس ده يعنيني فيه الأدب، التربية قبل العلم. العلم هتقرأ، لو أنت هتقرأ، أنت جاي تتربى وجاي تتعلم، التربية قبل العلم. وكان السلف رضوان الله عليهم جميعا يحرصون كل الحرص على التربية قبل العلم. يا بني، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. أسأل الله أن يرزقنا الأدب وأن يرزقنا التربية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى قضية الإخلاص